انت باب الله معتمد فبالدنيا يا واخرتي يا عظيم الجاه خذ ما رأت عين وكيف ترى لا لن ترى ما رأت عين يا حبيبي يا حبيبي انت حبيبي حياتي روحي كلي حبيبي انت حبيبي حياتي روحي كلي ما رأت عين وليس ترى مثل طالتي بورس الولى بشر خير من فوق الثرى يا إسراء طهر الأنثى يا بواشي أمير يا إمام الرسل يا سندي يا سندي أنت باب الله معتمد فبالدنيا يا عظيم الجاه خذ بيدي ما رأت عين وكيف ترى مثل طه في الورى بشرى خير من فوق الثرى سرى طاهر الأنساب والشيام أحبابي فلازموا بالباب ولا تقولوا من لها فأنتم كفء لها الله أحبابي فلازموا في الباب ولا تقولوا لها فأنتم كفؤ لها يا جملة الأقطاب والسادات الأنجاب ويا أولو الألباب أشكو إليكم مابي بدا جمال العالي ولح نور الوالي وأشراقت أحوالي وثرى ليت الغابي أحبابي فلزموا بالباب ولا تقولوا من لها فأنتم كفؤ لها بشائر التوفيق تشير للتحقيق وركبة الصديق تلقيك في الأعتاب الله أنت بهجة الأكوان أنت رحمة الرحمن فاجمع ثوار القرآن بسم الله بسم الله صاحي دعني في ذكري وعذر في الهوى عذري صاحي دعني في ذكري وعذر في الهوى عذري أنا ليس في سري إلا الله ذكر الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله إلى حبيب عرفته وأنا منه خايف ما يحبك إلا من هو بك عارف إلى حبيب عرفته وأنا منه خايف ما يحبك إلا من هو بك عارف مذ عرفت ربي زالت عني الأكدار وشرح لي صدري وبدت لي الأسرار ولتكن حياتي في نور وأنوار طول حياتي أبقى في سر الوظائف ما يحبك إلا من هو بك عارف الحبيب عرفت وانا منه خايف ما يحبك الا من هو بك عارف الحبيب عرفت وانا منه خايف ما يحبك الا من هو بك عارف حبيبكم ينتظر ان تقدموا له التحية يا نسيمة الخزان بلغي طه سلامي يا نسيمة الخزان بلغي طه سلامي خبريه عن غرامي حيف عني الصبر فاني إن ترى عيني تراه حين تزهو في رباه أو تراني في حماه ساجدا خلف المقام لو رضوني عبد رق كنت لا أرضى بعتق غبت عن جمع وفرق عندما طه دعاني أنا عبده أنا عبده فإذا تعدى معتدي أنزلت حاجتي بباب محمد أنا عبده أنا عبده فإذا تعدى معتدي أنزلت حاجتي بباب محمد إذا ردوا بي أهل الوصال فكل حال عين الجمال سر بي إلى حيهم ودعني سر بي إلى حيهم ودعني سر بي إلى حيهم ودعني في أي حال فلا أبالي فالكل عندي جنات عدن ما دمتم في حضرة الموالي وما عذابي عذابي إلا حجابي وما نعيمي نعيمي إلا وصالي وما عذابي عذابي إلا حجابي ولا نعيمي إلا وصالي والله والله هم مرادي وهم جوابي وهم سؤالي إن رحموا رحموني أو عذبوني إن رحموا رحموني أو عذبوني فالعبد عبد فالعبد عبد في كل حال دمع البارح ليماني عن حبيبي قد سباني لمع البرق اليماني عن حبيبي قد سباني وتذكرت جنتمان فشجاني ما شجاني وتذكرت جنتمان فشجاني ما شجاني واذكر دهرا وزمانا يوما كنا في تهاني وسويعات تقضى في الحمى يا زماني لمع البرق اليماني عن حبيبي قد سبالي وتذكر وتجت معاً فشجاني وسلام مع تحية لمعاليكم هدية وسلام مع تحية لمعاليكم هدية فلتعيش المحمدية فلتعيش المحمدية فلتعيش المحمدية بالصفا طول الزمان لمع البرق اليماني عن حبيبي قد سباني وتذكر وتجت معاً فشجاني ما شجاني صلى مولانا وحيا روضة الهادي وحيا وحيا وحيا صلى مولانا وحيا روضة الهادي وحيا وحيا وحيا من فيا ما زال حيا خير من للقرب بابي دمع البرق ليماني عن حبيبي قد سباني وتذكر وتجت معاً فشجاني ما شجاني رفقا رفقا بي يا حادي رفقا رفقا بي فؤادي شتتوني شتتوني في البوادي أخذوا مني فؤادي رفقا رفقا بي يا حادي رفقا رفقا بي فؤادي رفقا رفقا بي يا حادي رفقا رفقا بفؤادي يا محمد انا المهدى وبذكرك قلبي بيرتاح يا محمد انا المهدى وبذكرك قلبي بيرتاح هاقديك مساء وصباح صلاة ليوم الدين ليوم الدين ليوم الدين هنيني هني جاء النبي داويني يا نور الحال داويني وانظر إلي داويني داويني يا نور الحال داويني وانظر إلي داويني داويني المدح بمدح يقول هواه مدح الرسول المدح بمدح يقول هواه مدح الرسول المدح بمدح يقول